أما أن نؤوله اجتهاد عمر لا شك، ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. الذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجهله كثير من الناس. شيخ المناد تمثل حقيقة لا من جهات اللسان مباشرة أصلا، وإن كان هذا من نظام الصلاة للشيخ أحمد سيد رحمه الله، وكبرنا هذا نظام الصلاة كتاب ممكن. الشيخ عبد الرحيم حبيب يعطي خبر الحريم، وأنت تعرف أنه كلام الحريم من الأبواب. سبب النفقة عقد النكاح، فكثير من الفقهاء أنا كثير من أول ما تخرج المرأة من بيتك وسقطت النفقة عنه، مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق على النكاح ليس على هذا النفقة. نظم النفقة على الزوج تسقط أول ما تخرج المرأة ناشز، رغم أن الله عز وجل أطلق الإنفاق لعقد النكاح ليس بالوضع. على كل حال هذا اللي ترجح ولا شيء؟ لا والله الآن نفسه مستلمي عن أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع، ونريد أن نمشي الآن. الله يبارك فيك وأنت بخير دائما إن شاء الله. ما هي الرنجرس؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.